يدق بالرأس ماليني حب وحساس غير انت تاج الرأس وهذا مكانك حبك سوالف لي وشفاك طعم الهيل بقلبي عاد تعيد هذا مكانك وريدك يا غالي يا اللي منور الليالي وريدك حبيبي غيرك ولا يحلالي يا أولي وأخيري بس انت شاغل بالي ولا صدق أنا عوفك بس انت عندي غالي غيرك أبد ماري ماري حبك لي تعوي ضحكتك جنه العيد ذبت بحنانه نقش بالروح من بعد بد ما تروح شتسوي لك مسموح زيد بدلالك غيرك صعب اختار قلبي مكانك صار عاجبني بيك احتار زيد بدلالك واحضنك حبيبي وبقلبي اريد اضمك من غيرك أحسك مثل الهوى وأشمك أعوفك بعيدة كل عمري أبقى يمك ما أسوى أنا بدونك لك في روحي لسمك غيرك أبد ماري لك غيره حبك لي تعوي ضحكتك جنه العيد ذبت بحنانك